أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله يستعليك. واتخذوا من دوني وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة وقال الذين كفروا كده يا عم كده. الله يستر عليك. فقد جاءوا ظلما وزورا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله الله يا حي كده الله الله الله يا سلام يا سيدي. إنه كان غفورا رحيما لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يا سيدنا يا سيدنا الله يفتح عليك. الله الله الله الله أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. يا عين يا عين يا سيدي والله انت عليك. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك. الله الله يا سيدنا الله الله الله الله يفتح عليك. تبارك الذي بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا الله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا Thank you.

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن Thank you.

يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يا سيدنا الله الله الله ويوم تشقق السماء بالغمام. الله اكبر عليك يا صحابي يا سيدنا يا صلاه النبي يا صلاه ويوم تشقق السماء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الله الله الله الله الله عليك. الله يا محمد يصلح حالك. الله يبارك لك في اولادك. الله يا راجل قول الله يستعليك. ويوم تشقق السماء بالغمام. الله

كلا بل تكلمون بالدين ومن الله العظيم.